لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على بعض الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها منته على بني إسرائيل بما أنعم عليهم من النعم، ثم ذكر أيضا مسألة أخرى يؤكد فيها ما مضى ويبين مسائل ذات شأن كبير ينبغي أن يكون سلوكهم عليه. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، وقد مر بنا أن معنى إسرائيل عبد الله في العبرانية، فإسراء معناها عبد وإسرائيل معناها الله، وهو من أسماء يعقوب عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك. الله تبارك وتعالى أنعم على بني إسرائيل بأن جعل فيهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب وأنقذهم من كثير من الأمور التي وقعوا فيها، وهذا يدعوهم إلى أن يشكروا. ومن شكر الله تعالى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يليق ببني إسرائيل وهم الذين أنزلت عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل أن يكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التأنيب والتقريع لهم، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمن عنده علم ويجحد هذا العلم أو لا يلتزم به ولا يتقيد به تقوم عليه الحجة أشد من غيره وأكبر ممن لا يعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فالعلم قبل القول والعمل، فإذا حصل العلم تبعه العمل، ومن لم يعلم ليس كمن يعلم. فالله تبارك وتعالى يخاطبهم بهذا ويقول اذكروا، معنى هذا أنه سبق لهم العلم، اذكروا تذكروا النعم التي حصلت لكم مما لم يحصل لغيركم شيء منها. ثم قال: وأني فضلتكم على العالمين. ومعنى هذا التفضيل على العالمين أن الله تبارك وتعالى فضلهم على عالم زمانهم ممن كانوا يعيشون في الكفر، وبنو إسرائيل كانوا يؤمنون بالأنبياء. فيقول تعالى: تذكروا أني فضلتكم على العالم، تذكروا ذلك التفضيل وحافظوا عليه وكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، فلا تفوتكم هذه الفضيلة. بالتراجع والتأخر، فإن تأخرتم لم تكونوا من الأمة الفاضلة، وإنما تكونوا من ضدها، لأنه من حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فخير الأمم أمته، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا لم تؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبعوه تفوتكم هذه الفضيلة. والتفضيل إنما كان لبني إسرائيل لمن آمن منهم على من لم يؤمن منهم ومن غيرهم، فالمؤمنون فضلهم الله على غيرهم من الأمم. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن فإنه لا يحصل على هذه الفضيلة، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هذه الفضيلة. فهذه التفضيل ليس مستمرا لبني إسرائيل على كفرهم، زالت عنهم هذه الفضيلة بسبب كفرهم وعدم انقيادهم واتباعهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا الآن يسمون أنفسهم شعب الله المختار فهم ليسوا كذلك، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. فمن أسلم فهو الفاضل، ومن كفر فهو من الأراذل. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا تحذير، تحذير لهم ولغيرهم، تحذير لهم، هم المخاطبون، والعبرة بدلالة اللفظ: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. والمراد بذلك ما يحصل في يوم القيامة، اتقوا ذلك اليوم، اتقوا عذاب ذلك اليوم الذي لا يصلح فيه ما اعتدتموه في دنياكم من انتصار القريب لقريبه ونصرة الولد لوالده أو الوالد لولده أو الجندي لرئيسه، لا ينفع شيء من هذا. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تزر وازرة وزر أخرى. احذروا ذلك اليوم، احذروه بالانقياد والعمل بما جاءكم من الشريعة وما وجهكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من عقيدة التوحيد. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالشفعاء للكفار شفاعتهم مرفوضة. بينما أهل الإيمان يشفع لهم صبيانهم الذين يتوفون أطفالا، وبعضهم يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالذين يقولون بعد الأذان بعد متابعة المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أما الكفار فلا تنفعهم، لا يقبل منها شفاعة، فالنفس الكافرة وللكافر لا تقبل الشفاعة. ولهذا لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده بعض صناديد الكفر، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم العرض، وكرروا عليه، فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار الله، فما تنفعهم شفاعة الكافرين. وهذا أيضا هو معنى ولا يقبل منها شفاعة، وهذا نبي الله تعالى خير الخلق لم تقبل شفاعته في من دفع عنه وقريبه وهو عمه بسبب أنه مات على الكفر. فكذلك غيره من باب أولى. والذين يذهبون ويدعون غير الله، يطلبون من أصحاب القبور ونحوها الشفاعة ويطلبون منهم حاجاتهم، هؤلاء طلباتهم مرفوضة، لأن هذه الطلبات تطلب من عند الله تعالى. ومن شرط الشفاعة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم قال جل وعلا: ولا يؤخذ منها عدل. ومعنى عدل فداء، يعني فدية. الإنسان عندما يؤمر به أن يسحب إلى النار، إذا أراد أن يقدم فدية هل تنفع ما تنفع؟ وليس عنده شيء يقدم. فلا يقبل منها عدل، أي لا يقبل منها فدية. فالعدل معناه الفدية التي يقدمها المحكوم عليه، لأن يعدل عن القرار ويغير مكان إيقاع العذاب، فهذا مرفوض ولا يؤخذ منهم شيء، لا مجال لهذا، ولا هم ينصرون. الذين كانوا يعتمدون عليهم في الدنيا ويدعونهم من أصنام أو أضرحة أو غيرها، لا حول لهم ولا قوة ولا ناصر ولا معين، فهؤلاء ليس لهم أي أثر، إنما الأمر لله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولهذا قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا موقف عظيم يقف فيه كل إنسان، وكل نفس بما كسبت رهينة. فأصحاب اليمين يستلمون كتبهم بأيمانهم مفتخرين قائلين: هاؤم اقرأوا كتابي. يرفع كتابه بيمينه مفتخرا فرحا مسرورا، يقول: انظروا إلى كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. كان يظن أنه سيجد عقابا، لكن الله جل وعلا رحمه وسامح عنه كثير من أخطائه، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. بسبب ماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أيام الدنيا التي عشتموها 70-60-50 سنة، ويخلدون في هذه المنزلة الجميلة الجليلة، خلود فلا موت. نسأل الله الكريم من فضله. وأما الصنف الثاني فإنه يستلم كتابه بالشمال، فإذا سلم صاح ولكن لا ينفع. يقول: يا ليتني لم أت كتابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت أن الإنسان إذا مات الكهوبة، يا ليتني كنت ترابا. كنا نظن أن الإنسان إذا مات خلاص انتهى كل شيء، ولهذا يقدم الكفار على الانتحار إذا واجهتهم مشكلة، يظن أن في هذا خلاصة، بينما هو بداية العذاب. وما هو فيه في الدنيا من عذاب هو يعتبر نعمة بالنسبة له. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. وين الملايين؟ وين الأصحاب والعمال والأنصار والعشيرة والقبيلة والجماعة؟ يفزع، ما في مجال. هلك عني سلطان، كل السلاطين التي تعينه لا يجد منها شيء، لا في وسطات ولا فيه تقدير ولا فيه فزعة ولا شيء. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في الصخور. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كان مصدق بهذا اليوم، كان يقول: لا يهلكنا إلا الدهر. كان يقول: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ، هو الذي أخطأ على نفسه. وإلا فالله تبارك وتعالى أرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابا وهداه للطريقين، بيّن له طريق الحق وطريق الضلال، وجعل فيه عقلا يفكر ويميز فيه، لكنه اختار الضلالة والغواية. نعوذ بالله من حال أهل السوء. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم قال جل وعلا: تذكروا هذه النعمة التي حصلت على أهليكم، وهذا خطاب لبني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذ نجيناكم، يعني اذكروا إذ نجيناكم. والنجاة إنما تكون من الهلكة، فالله تبارك وتعالى يبين أنه قد امتن على بني إسرائيل بأن أنقذهم من طغيان فرعون الذي عذبهم عذابا شديدا سامهم فيه سوما. فرعون هو اسم لمن ملك مصر كافرا، وقد كان رأى رؤيا في منامه أن نارا تخرج من بيت المقدس وتدخل إلى بيوتهم، إلا بيوت بني إسرائيل، وأنها تحرق هذه البيوت ومن فيها، ففسرت له أنه سيخرج من بني إسرائيل رجل يهلكك وملكك وقومك ويملك منك. فاتخذ قرارا هذا القرار: أننا نمسح الذكور من بني إسرائيل، لا يكون لهم وجود، ونستبقي الإناث للخدمة ويكون رقائق. ونفذ هذا، فإذا بلغه خبر عن أن واحدة من بني إسرائيل حامل صارت تحت المراقبة، حتى إذا وضعت أخذ ولدها وذبح، وإن كان أنثى أبقي. فلما ولدت أم موسى موسى أوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وترميه في البحر، ففعلت ذلك. وكان فرعون وزوجته يقومون بالنزهة على الساحل، فجاء هذا الصندوق، جاء به الموج، ففتحوه وإذا به طفل، فلما رأته زوجة فرعون فرحت به وسرت به لأنها كانت عقيم ولا يعلم أنه من بني إسرائيل أو من غيرهم، فأراد فرعون أن يقتله للإحتياط، فقالت زوجته لا لا تقتله، نريد أن نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا، وفعلا نفعها. فأخذته وذهبت به وسلمته إلى الجواري يرضعنه، فامتنع من قبول ثدي أي واحدة منهن. وكما تعلمون الصبي فيه إذا جاع، فذهبت أخته تتابع الأمر وقالت إذا كنتم متضايقين من حالها أنا أعرف امرأة ما عندها مانع ترضعه، لكن تعطونها أجرة. قالوا نعم لا بأس. فصارت تأخذه وتذهب به إلى أمها وترضعه ثم ترده إليه. فلما قبل ثدي هذه المرأة فرحوا فرحا شديدا وأجزلوا لها العطاء. وهذا من تسخير العزيز الحميد. المقصود أنه شاب، حتى أنه كان أمسك بلحية فرعون وهو صغير وجذبه إلى أن وضع وجهه على الأرض، فغضب فرعون وقال إنه يريد إهانتي. فقالت زوجته هذا طفل لا يعرف هذه الأشياء، أعطه ثمرة وجمرة أيهما يختار، فاختار الجمرة فعذره ولم يعاقب، إلى أن حصل له ما حصل، حتى أنه حصلت قصة الخصام الذي حصل بين رجل من بني إسرائيل ورجل من القبط، فوكزه موسى وقضى عليه. ثم حصلت في اليوم الثاني مثلها، فأراد أن يعمل مثل هذا العمل، فانتشر الخبر أنه هو القاتل للرجل بالأمس، فهرب موسى إلى أن التقى بشعيب وأخبره الخبر وقص عليه القصص، وذكر هذا مبسوط في سورة الشعراء وفي سورة القصص. ولما أن الله تعالى أوحى إلى موسى شق على موسى المهمة وقال إن أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، فقال اذهبا إنني معكما أسمع وأرى وكل ما يجري من تصرف بينكم وبين فرعون على مرعى مني ومسمع وتأييد مني. وآتاه الآيات فذهب إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله، فقال ليس هناك إله إلا أنا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وبين له أن الإله المستحق للعبادة هو الذي خلقه وهو الذي يحيي ويميت والذي بيده ملكوت كل شيء. قال هل عندك من آيات دلائل على هذا؟ قال نعم. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء على غير اللون المعتاد. وكان زمن فرعون هو زمن اشتهار السحرة وقوة معرفته، فكانت الآية التي أو الآيات التي جاء بها موسى هي من جنس ما يتحدون به الناس، فقال جمع الناس واستشارهم فقالوا هذا ساحر، فقالوا نجمع السحرة، هل أنت على استعداد يا موسى؟